بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل حديثنا حول المقدمة التي شرعنا فيها في الأسبوع الماضي، وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الفطرة، وأنها طريق من طرق الهداية، وبينا أن كل مولود يولد على الفطرة، وعرفنا الفطرة، وبينا أن الأصل في البشرية هو التوحيد، وأن الشرك هو الطارئ، وأن الله عز وجل لما أهبط آدم إلى الأرض استعمره فيها وجعل له منهجا ليسير عليه هو وذريته، وأن الفلاح والنجاة والسعادة في الدارين باتباع هذا المنهج، وأن آدم كان نبيا، وكان بينه وبين آدم 10 قرون كلها على الإسلام، كما في رواية ابن عباس، وكما في رواية أخرى لأبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وكنا قد توقفنا عند الحديث عن حاجة البشرية إلى الرسالة، والذي يأتي بالرسالة هو الرسول، والرسول هو الذي يوحى إليه من رب العزة والجلال، وهو الطريق الثاني لطريق الهداية الوحي. فالأنبياء يوحى إليهم، والوحي قد انقطع بوفاة آخرهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تستقيم حالة البشرية ولا تنتظم إلا ببعثة الرسل، فالرسل هم الذين يحملون الشرائع للناس، ولا يحملونها فقط بل يبينونها للناس، ويبلغونها للناس، ويشرحون تفاصيلها للناس من خلال عملهم، لأنهم القدوة الصالحة الذين تتأسى بهم البشرية. وأبقى الله سبحانه وتعالى ذكرهم خالدا، لأن الأنبياء هم سبب كل خير. فهل تستطيع أنت مجردا عن الرسالة ودون اتباع الرسل أن تعرف ما ينفعك وما يضرك؟ هل تستطيع إدراك الأشياء على حقيقتها دون الرجوع إلى الوحي الذي جاء به الأنبياء والمرسلون؟ هل تستطيع بعقلك أنت أن تعرف ما ينفعك في حياتك من مصالحك العاجلة والآجلة إلا عن طريق الرسل؟ هل تستطيع أن تعرف ما يتعلق بأمور الغيب المحجوبة عنا إلا عن طريق الرسل؟ فعقلك لا يمكن أن يصل إلى هذه الأمور. فهذه وظيفة الأنبياء والرسل، يبلغون الناس، يضبطون حركتهم الفكرية والعملية بضوابط الوحي، يدلونهم على خير ما يعلمونه لهم، ويحذرونهم شر ما يعلمونه لهم، والله عز وجل يرسل الرسل لأمرين اثنين. الأمر الأول لقطع العذر عن المبلغين، والأمر الثاني لإقامة الحج عليهم. اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يعذب من لم ينذر، لقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبالرسل يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة ويقطع العذر. وهذه مسائل أيها الإخوة لابد لكم أن تحرصوا على معرفتها وتعلمها. والله عز وجل ما من رسول رسول أرسله أو نبي من الأنبياء إلا وأرسله بلسان قومه يعرفهم ويعرفونه. ورسالات الأنبياء السابقين كانت في أممهم وفي أقوامهم، أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي عالمية لا تخاطب جنسا بعينه ولا أقواما بذواتهم، وإنما تخاطب جنس الإنسانية جمعاء. لما تتأمل قول الله عز وجل: ولكل أمة رسول، الأمة هنا بمعنى الطائفة، فليقيم الله سبحانه وتعالى الحج على عباده حتى الطائفة من الناس، حتى القرية الله عز وجل كان يرسل إليها الأنبياء والرسل تترى ليقطع عنهم العذر وليقيم عليهم الحجة. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله تبارك وتعالى يقول: إنا أرسلناك يا محمد، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة يا محمد، نحن أرسلناك ولست بدعا من الرسل، وإنما أرسلنا قبلك إخوانا لك من الأنبياء والمرسلين. ولابد عندما نأتي للحديث عن بحث النبوة والرسالة أن نوضح الفرق بين النبي والرسول. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وهو حديث صحيح صححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب الخطيب التبريزي، وهو المشكات، مشكات المصابيح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 114,000، 114,000 نبي. فقال السائل: يا رسول الله، وكم عدد الرسل منهم؟ كم عدد الرسل من ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: 315 رسولا جما غفيرا. إذن عدد الرسل شحال؟ 315، وعدد الأنبياء 114,000. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث صحيح أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تقودهم في أمورهم الدينية والدنيوية الأنبياء. كلما هلك نبي أرسل الله أو بعث الله نبيا آخر، لأن المعروف على عقيدة اليهود أنهم قتلوا الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ويل لمن قتل نبيا وويل لمن قتله نبي. من قتل نبيا الويل له، ومن قتله نبي فالويل له. وهم لم يخرجوا من دائرة قتل الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هي جرائمهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الأمر الآخر ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، بغير حق، بغير وجه المشروع، فكانوا يهدرون دم الأنبياء. فلهذا كان النبي يأتي إلى بني إسرائيل، لأنه كلما قتل بنو إسرائيل نبيا أو مات بعث الله سبحانه وتعالى نبيا آخر لتجديد شريعة النبي السابق. فالنبي هو الذي يبعث لتجديد شريعة سابقة. وهذا بحث سنتطرق إليه إن شاء الله في مستقبل وقبل الدروس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أرسلتك إلى الناس كافة، أرسلتك إلى الأبيض والأسود، إلى العرب والعجم، وإخوانك كانوا يرسلون إلى الطائفة وإلى القرية وإلى الجماعة، والنبي يرسل بلسان قومه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم. والبيان هنا كما يقول العلماء بيانان: بيان الوحي الذي أنزل معه، وبيان معنى الوحي. فالترجمة العملية للوحي هم الأنبياء. والله تبارك وتعالى قال لنبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إذن كان النبي يرسل إلى قومه خاصة. فلهذا لا يمكن لأحد أن يستغني عن الرسالات، عن الرسالات. لماذا؟ لأن الناس كانوا على دين الفطرة وعلى دين التوحيد، كلها على الإسلام، عشرة قرون يرحمك الله كلها على الإسلام أو كلهم على الإسلام، كما في حديث ابن عباس وكما في رواية أبي أمامة، عشرة قرون كلها على الإسلام. حينما حدث الشرك في زمن نوح بعث الله سبحانه وتعالى نوحا، بعث الله سبحانه وتعالى نوحا ليقيم الحجة على الذين وقعوا في الشرك وعبدوا غير الله تبارك وتعالى، وأيضا ليقطع العذر عنهم حتى لا يقدموا عذرا يعتذرون به: نحن ما جاءنا من نذير. وهم جاءتهم الرسل وجاءتهم الأنبياء، فمن آمن بهم فله العاقبة الحسنة، ومن كذب بهم فله عاقبة السوء. ورغم ذلك غدا يوم القيامة المكذبون ينكرون بين يدي الله تبارك وتعالى أنهم قد جاءهم المنذرون وقد جاءهم المبشرون وقد جاءهم رسل الله، ينكرون ذلك. غريب جدا، هم يكذبون الرسل ويجحدون ما جاءوا به من الآيات ومن البينات ومن البراهين الساطعات، ويحاربونهم وينعتونهم بأبشع النعوت ويسمونهم بأقبح السمات ويرمونهم بصفات ذميمة. هدفهم في ذلك هو تنفير الناس حتى لا يستمعوا إلى دعوة الأنبياء والرسل، ويعتبرون دعوتهم إنما هي دعوة إفساد في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ هل موسى جاء بالله عليكم للإفساد في الأرض؟ وهكذا، وهذا لسانهم ومنطقهم حتى في عصرنا هذا. كل فشل يجعلون الإسلام والمسلمين شماعة لفشلهم الذريع في كل باب من الأبواب، ويعلقون أخطاءهم على الإسلام، ويقدمون تبريرات ومسوغات على أن هذا التخلف الذي نحن فيه إنما هو بسبب الإسلام، علما أنهم لم يطبقوا الإسلام ولم يحكموا الإسلام، بل رفضوا الإسلام، ولم يكتفوا فقط برفضه بل حاربوا الإسلام. فهم ما جربوا الإسلام حتى يحكموا عليه، ولو قرأوا التاريخ لعرفوا أن الإسلام رحمة ونور وهداية. أما سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الوحي أنه نور؟ أما سمى الله عز وجل في كتابه الوحي بأنه حياة؟ فهل تستقيم حياة الإنسان بلا روح؟ فالروح هي سبب الحياة، وهل تستقيم حياة الإنسان بلا نور؟ فالنور هو سبب الهداية، فحاربوا النور وحاربوا الحياة. وحاجتنا والله أيها الإخوة إلى الرسالة وإلى الوحي وإلى هذا المنهج المبارك أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء. الطعام والشراب نحتاجه في حالات معينة، وخصوصا عند اشتداد الجوع بالإنسان، والهواء هو منة من الله تبارك وتعالى. أما الوحي فهو قوامك ورأس مالك حينما تتبع الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة الغراء بتعاليمها العالية. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، باش فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والله عز وجل يقول في آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الوحي بمثابة الروح من الجسد، جسد بلا روح جيفة لا قيمة له. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن بات الأمر واضحا، فالله عز وجل بعث الرسل لغاية عظمى، من أجلها خلقت الخليقة، ومن أجلها أنزلت الكتب وبعثت الرسل، وهو الدعوة إلى توحيد رب العالمين. فكان الناس على التوحيد، فلما حدث الانحراف في البشرية ومالوا عن التوحيد إلى الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا فدعاهم إلى الله عز وجل، واستعمل معهم مختلف الأساليب، دعاهم بالليل وبالنهار، بالسر وبالجهر، بالترغيب وبالترهيب، بذكر الآيات الكونية، ورغم ذلك لم يستجيبوا له، ووجد الإعراض والصدود والحرب والتحذير منه والمبالغة في عدم السماع منه، حتى كانوا يستغشون ثيابهم، يأخذون أطراف ثيابهم فيضعونها في آذانهم ثم يحكمون إقفال آذانهم بأصابعهم حتى لا يسمعوا دعوة التوحيد. إعلامنا اليوم يعمل كل ما في جهده حتى لا تصل دعوة التوحيد إلى الناس. لماذا؟ لأنها إذا وصلت إلى عقول الناس تفاعل معها الناس، لأن هذا الدين موجود حسنه في العقول وفي القلوب. كما قلت أيها الإخوة، لو ترك الإنسان على فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها لاستمر على لزوم الخير، ولكن بسبب البيئة التي يعيش فيها ينحرف عن الجادة. فلهذا أيها الإخوة لما حدث الشرك بعث الله سبحانه وتعالى نوحا يدعو إلى الله. كم لبث في قومه؟ 950 سنة في الدعوة إلى الله، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو إلى توحيد رب العالمين. واعلم أيها الداعية إلى الله عز وجل أن الله لا يسألك عن النتيجة، وإنما يسألك عن العمل. إذا وجدت من لا يستمع لدعوتك، إذا وجدت من لا يتفاعل مع دعوتك، إذا وجدت من لا يستجيب إلى دعوتك، من يعرض عن دعوتك، من يحذر من دعوتك، فلا تلتفت. العبرة ليست بالنتيجة، العبرة بالعمل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الواجب عليك هو العمل، ولست مطالبا بتقديم تقارير: أنا فعلت كذا وقدمت كذا وأسلم على يدي كذا واهتدى على يدي كذا. هذا ليس إليك، وإنما الواجب عليك هو الدعوة إلى الله بالحسنى، بالحكمة، بدين الجانب، بالعلم، وليس بالحماس، وليس بالعاطفة، وليس بالجهل. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. إذن تعلم وادعو إلى الله عز وجل. لو كان الأمر كما يظن البعض أن الله عز وجل سيسألك عن النتيجة، هل أيها الإخوة إذا نظرنا نحن بعقولنا بمعزل عن الوحي وننظر إلى نبي الله نوح الذي أكرمه الله بالوحي وبالفصاحة في اللسان وبإجادة الأسلوب الدعوي من أجل إقناع المخالفين والمعرضين والصادين، إذا كان الأمر إنما هو سؤال عن النتيجة، فهل عقلا نقبل أن النتيجة والحصيلة التي خرج بها نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام هي قول الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل؟ 950 سنة والنتيجة وما آمن معه إلا قليل. إذن هذا الأمر ليس إلينا، الهداية بيد الله عز وجل، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق. أما التي يملكها الأنبياء والرسل ومن صار على نهجهم من الدعاة والمصلحين، إنما هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد. أما الهداية التوفيقية فليست إلينا، هذه إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الهداية التوفيقية فنفاها الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام حينما قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كانت الهداية بأيدينا لكانت أولى أن تكون أولى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان حريصا على هداية عمه وإدخاله في الإسلام، وكان يقول له يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أو أشفع لك بها عند الله عز وجل، ومات على الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها، وهل نملكها نحن؟ الواجب علينا نحن هو البيان وهو الدعوة وهو الإرشاد، أما التوفيقية فهي من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما نملكه نحن ما هو، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هو الدعوة إلى الله عز وجل. وما آمن معه إلا قليل. هناك رواية ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره أن عدد من آمن بنبي الله نوح طيلة هذه المدة 82. من آمن به 82، 82 950 سنة، المحصلة ديالها 82 واحد، هم الذين استجابوا لنوح. ولما وجد الإعراض دعا عليهم، وكان يملك دعوة، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبأ دعوته شفاعة لأمته. وليمت الغربيون بغيظهم. فمن تمام شفقة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه ما تعجل دعوته وإنما خبأها شفاعة لأمته. وكل نبي كما قال عليه السلام كانت له دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل دعوته، كل نبي كانت له دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل دعوته في الحياة الدنيا إلا رسول الله خبأها لأمته. قال عليه السلام لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة، أي سينالها، وإنها نائلة لمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا. شرط الشفاعة أن تكون موحدا، وشرط الشفاعة الرضا عن المشفوع والإذن للشافع، وهذا باب آخر سنتحدث عنه حينما نتكلم عن الشفاعة وعن أقسامها بشقيها وبأنواعها. الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، أقسام الشفاعة المثبتة وأقسام الشفاعة المنفية، هذا راه علم، هذا علم أيها الإخوة، لا يؤخذ بالسمع. يعاب على الكثير من الإخوة أنهم لا يحرصون على تقييد العلم ولا على كتابته ولا على تسطيره، وإنما يعتمدون فقط على السمع. الصحابة كانوا يحفظون، ورغم ذلك كانوا يكتبون، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالكتابة، ولم يأذن للبعض الآخر حتى لا يختلط القرآن مع الحديث، وهذا باب آخر في باب تدوين علم السنة النبوية. وحينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بكتابة الحديث، من هم؟ الصحابة كانوا كمل أيها الإخوة، كان همهم طلب العلم، لأن هذا العلم هو الذي يوصلهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، هو الذي يوصلهم إلى عبادة الله، إلى عبادة الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. فالعلم بين يدي العبادة، العلم بين يدي الدعوة، العلم بين كل أمر تريد أن تقدم عليه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم. فلهذا أيها الإخوة نحن نحرص على أن يسطر إخواننا والأخوات أيضا العلم، ولا نعتمد فقط على الذاكرة لأننا ننسى. وأسباب النسيان كثيرة، من أبرزها المعصية، من أبرزها المعصية، فكثير منا يعصي ربه جل وعلا، فيذهب الله سبحانه وتعالى عنا نور العلم، وذلك بنسيانه، لا ينتزعه الله سبحانه وتعالى منا انتزاعا، ولكن بنسيانه أو بموت العلماء. حينما جاء الشافعي يشكو إلى شيخه وكيع، وكان الشافعي رحمة الله عليه صاحب ذكاء خارق وذاكرة حادة، حتى يذكر بعض مترجميه أن الإمام الشافعي إذا فتح الكتاب من صفحتين كان يضع يده على إحدى الصفحتين، لأنه بمجرد ما ينظر إلى الصفحة يحفظها كما يحفظ أحدنا سورة الإخلاص أو فتحة الكتاب. لماذا كان يضع يده على هذه الصفحة حتى لا تختلط هذه الصفحة مع أختها؟ من فرط ذكائه، وكان وعاء في الحفظ رحمه الله. فمرة نظر في كتاب من كتب العلم فلم يستوعب ولم يحفظ، ووجد لوعة وحرارة ومرارة في نفسه، فذهب إلى شيخه فقال لشيخه: يا شيخنا، إني أقبلت اليوم على العلم ولكن لم تسعفني ذاكرتي على الحفظ. فقال له: وهل فعلت شيئا؟ قال: لا، غير أني نظرت إلى امرأة لا تحل لي، نظرت مجرد نظرة. فقال: هذا هو. والشافعي هو من هو؟ والنظرة الأولى المعفو عنها شرعا، ولكن كانوا لا ينظرون إلى صغر المعصية، ولكن كانوا ينظرون إلى من عصوا، إنه الله جل وعلا، كانوا يقدرون الله تبارك وتعالى. وما قدروا الله حق قدره، والله لو قدرنا الله حق قدره ما تجرأ أحدنا على أن ينتهك صورا من صور المعصية حتى صغيرة من الصغائر، بل إننا اليوم نعمد إلى اقتراف الكبائر ونجعلها في سلم الصغائر. حتى قال عبد الله بن مسعود، قال: إن المؤمن لا يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه. جبل كبير، المسلم يرى ذنبه ولو كان حقيرا ولو كان صغيرا كأنه جبل يوشك أن يخر عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب قال على أنفه، يعني وقع على أنفه، يعني فقال بيده هكذا فطار، لأنهم لا يعرفون الله. ما عظموا الله، لو قدرنا الله حق قدره ما عصيناه. ولذا قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات، من الموبقات. الرجل الآن يأكل الربا ما عنده، عادي. الشافعي نظرة خطأ ومعفو عنها، كما في حديث علي، وهي نظرة الفجاءة أو الفجأة. يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ورغم ذلك جاء يشكو إلى شيخه وقال في ديوانه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن علم الله نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ودخل في إطار العصاة، وهذا تواضع منه وليس معصوما. وقال إمامنا مالك، لأن الشافعي من تلامذة إمامنا مالك، فقال له الإمام مالك: يا أيها الشافعي المطلب، يا أيها الشافعي، إني أرى عليك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. كم منا بالله عليكم من يحضر درسا يعني مع أحد مشايخ أو العلماء أو الدعاة الذين يتعاقبون فيكم وعلى هذا المسجد، نعم، وما شاء الله يرسخ الدرس في ذهنه، يخرج عند الباب يتكلم في قيل وقال، غيبة، نميمة، نبز، لمز، احتقار، كذا، سبحان الله، يقول: الآن كنت أذكر الحديث، الله لن تنسى لي. ما هو السبب؟ عليك أن تبحث في السبب. فلهذا تسطير العلم مهم، كتابة العلم مهم. الإمام البخاري رحمه الله أيها الإخوة، الإمام البخاري، وهذه ذكرها عنه الأمير محمد صديق حسن خان، هذا أمير، هذا كان رجلا فقيرا صعلوكا لا مال له، صديق حسن خان صاحب كتاب الحطة في ذكر صحاح ستة، وهذا صاحب كتاب الروضة الندية، وله مؤلفات جميلة. صديق حسن خان هذا كان محدثا كبيرا، عالما من العلماء، محمد صديق حسن خان القنوجي، عجيب هذا الرجل، كان فقيرا، أميرة من الأميرات أرادت الزواج منه لعلمه ولورعه ولمنزلته ولمكانته بين الناس، فتزوجت به ورضي بها زوجا، زوجة، وإن قلت زوجا جائز في اللغة، فصار اسمه الأمير محمد صديق حسن خان، بالعلم وصل إلى هذه المرتبة. كن متقيا يرزقك الله من حيث لا تحتسب، من حيث لا تعلم، من حيث لا ترجو، من حيث لا تتخيل، من حيث لا تتصور، من حيث لا تنتظر. كن على يقين، ومن يتق الله يجعل له من مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تدري من أين يأتيك الفرج. هل كان هذا الفقير صديق حسن خان يرجو في يوم من الأيام أن ينال لقب الأمير وهو لقب دنيوي سينتهي بموته، وإذا أدخل إلى المسجد ليصلى عليه صلاة الجنازة ما كان يقال الصلاة على الأمير أو الصلاة على الملك، الصلاة على رجل من جملة الرجال وانتهى الأمر. الصلاة على امرأة، لأنه لا ينفعه ملكه ولا تنفعه إمارته ولا ماله ولا جاهه ولا ذريته ولا عمله، كما قال الشاعر: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، القبر صندوق العمل. القبر صندوق العمل، عندك صندوق، المرأة عندها صندوق تحفظ فيه المجوهرات والذهب، نعم، أنت عندك يعني ربما أيضا يعني خزانة، صندوق من حديد فولاذي تضع فيه الأموال والعقود التي تملك من خلالها العقارات والعمارات على حسب ما يسر الله لك في هذه الدنيا. لكن صندوقك الحقيقي هو الذي ستفيد إليه ينتظرك. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، فالقبر صندوق العمل. إذن عادي الصلاة على رجل، الألقاب تبقى هنا في هذه الدنيا فلا تغتر. فالشاهد أن نبي الله نوح دعاهم 950 سنة، النتيجة 82 على رواية ذكرها الحافظ بن كثير. الله عز وجل يقول: وما آمن معه إلا قليل. هذه المحصلة والنتيجة. فالله لا يسألك عن النتيجة ويسألك عن العمل. كما قال أحد السلف: إلزم طريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، وابتعد عن طرق الغواية والضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. لم تكن في يوم من الأيام الكثرة عند العلماء ميزان يزن به الحق ويعرف به الحق من الباطل أبدا. نوح دعا قومه 950 سنة، كانت له دعوة، دعا على قومه في أواخر سورة نوح، حكى الله عنه في جملة ما أوحى إليه: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعا على قومه، وإنما قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولما بلغ الأذى برسول الله، لما بلغ رفع يديه ودعا على رجال من المشركين وسماهم صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان، فأوحى الله إليه من فوق سبع سماوات: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أولئك الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وكانوا قادة في الفتوحات الإسلامية، الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم. فما داموا أحياء لا ندري بما سيختم لهم، فالواجب علينا هو الدعوة إلى الله والصبر والتحمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولا تكن متعجرفا في دعوتك، ولا تكن سبابا ولا لعانا، وإنما كن لبيبا فطنا حرا عاقلا أمينا صبورا لين الجانب، تختار العبارات المؤثرة في نفوس الناس. هذه الدعوة اللي كنحتاجوها اليوم. أما لعن الناس وسب الناس ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنهم أو سبهم، فانظر ماذا قال كما في صحيح مسلم في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من سببته أو لعنته فاجعل سبي ولعني رحمة عليهم وصلاة. والحديث صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا في الحديث الصحيح: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. كل واحد تلقى فوق المنبر يبدأ يقول لك لعنات الله على فلان وهو حي، يعلم أنه مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاء بالرجل ومعروف شكون هو، وهو عبد الله بن عياض بن حمار، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مبتلا بشرب الخمر، وكلما شرب الخمر أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، وكان حد شرب الخمر 40، ورفعها أمير المؤمنين عمر إلى 80، وهو سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ففي إحدى المرات جاء به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فهم يجلدونه جلد حد شارب الخمر، فقال أحد الصحابة: اللهم لعنه. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر 10 من بينها شاربها، من بينهم شاربها أو شاربها. فهذا الصحابي استدل بهذا الحديث وقال: اللهم لعنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، وقل: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهو حديث صحيح. ويأتي الآن إنسان فوق المنابر يسب ويلعن، وهذا باب آخر سيأتي إن شاء الله. هل يجوز تكفير المعين؟ هل يجوز لعن المعين؟ هل يجوز سب المعين؟ هذا إن شاء الله سيأتي. هناك لعن الوصف وسب الوصف، وهذا باب آخر سيأتي إن شاء الله. من خلال دروس العقيدة ممكن أن يتفقه الإنسان في دينه. راه أنت إذا ما عندك عقيدة راه ما عندك والو، راه واخا تجيب الصلاة وبالصيام وبالحج وبكل شيء، لم تأتي بالعقيدة ولم تأتي بالتوحيد عملك محبط ومردود عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال: أتدرون ما الواجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. هاتان الواجبتان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نوح دعا على قومه لما رأى الإعراض والصدود. هناك رواية حتى لا أنسى، هناك رواية أن أحد الصحابة لما رأى عبد الله يجلد في الخمر ويقام عليه حد شارب الخمر، قال: اللهم لعنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا للشيطان على أخيك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. وهي رواية صحيحة. فالشاهد أن نوحا دعا، لما وجد الإعراض دعا على قومه. نوح غدا يوم القيامة قومه الذين حاربوه ونوأوه وكانوا في صف معاد له وكانوا يحذرون من دعوته، غدا يوم القيامة يسألهم رب العزة والجلال وهو أعلم، ولكن فقط من باب الإقرار والسؤال يسألهم وهو أعلم: هل بلغكم نوح؟ هل دعاكم نوح إلى التوحيد؟ قالوا: لا، ما بلغنا نوح، وما أنظرنا نوح، وما دعانا نوح. ينكرون. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: يجاء بنوح يوم القيامة. وطبعا هذه مسألة مع كل نبي ومع كل رسول، كل واحد سيسأل. يجاء بنوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فيجاء بأمة نوح، بقوم نوح الذين أحدثوا الشرك وغلوا في الصالحين، وسبب شرك الناس اليوم هو الغلو في الصالحين. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الله سبحانه وتعالى ذكر أسماء خمسة رجال صالحين وقالوا: لتذرن آلهتكم ولتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هذه أسماء خمسة رجال صالحين كانوا من العباد ومن الصالحين ومن الموحدين. لما ماتوا جاء الجيل الأول فعكفوا عند قبورهم، كلما أرادوا أن ينشطوا في العبادة جاءوا عند قبورهم وتذكروا عباداتهم فينشطون للعبادة. هلك ذلك الجيل الذين عاصروا هؤلاء الخمسة، جاء جيل آخر. والحديث الصحيح البخاري من رواية ابن عباس. هذا الجيل قالوا: وما يدريكم لعل الناس ينسوا هؤلاء الخمسة، فلو صورنا صورهم حتى نتشوق لمقامهم ولعبادتهم كلما نظرنا إلى صورهم. فصوروا صورهم. لما هلك ذاك الجيل جاء الجيل الثالث، فقال الجيل الثالث: أجدادنا ما صوروا صورهم إلا لعبادتهم، فنحن سنعبدهم كما كان أجدادنا يعبدونهم. فغلوا فيهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. وهذا هو السبب ديال الشرك. هناك أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا ليقيم الحجة ويقطع العذر. يجاء بأمة نوح بعدما بلغهم هذه المدة الطويلة ليلا ونهارا. ما معنى ليلا ونهارا يا أخي؟ هذا دليل على أن نبي الله نوح كان يحمل هم التوحيد، كان يشفق على أمته، يشفق على أمته. فلهذا دعاهم بالليل، لأن ربما النفوس قد تركن إلى الراحة بعد طول تعب في النهار، فربما تجد يعني ربما يجد نبي الله نوح أن النفوس مهيئة لقبول الحق. بالليل أبدا، بالنهار، بالسر كان يذهب إليهم في البيوت وفي أماكنهم وفي أماكن بيعهم وشرائهم، في أسواقهم، بالترغيب وبالترهيب، جميع الأساليب سلكها معهم، رفضوا ورموه بأمور غريبة جدا. وقصته كان إذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود بكى. جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن الترمذي، فقال أبو بكر: يا رسول الله شبت قبل المشيب، شبت قبل المشيب. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر شيبتني هود وأخواتها. احنا شيبتنا الدنيا، شيبتنا المرأة، شيبنا الأولاد، شيبنا الحرص. ما الذي شيبنا؟ هذا هو السؤال يا أخي. من شاب شيبة في الإسلام يا أخي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان له بكل شيبة نورا يوم القيامة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب؟ لأنك تنتف شيبة قد تنفعك غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. فرق بين أن تنتف الشيب وبين أن تغير هذا الشيب. السنة أن تغير الشيب. السنة أن تغير الشيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب مخالفة أهل الكتابين حتى في أمر لا دخل لنا فيه. هل أنا أملك يعني هذا الأمر ديال الشيب أو أنت لا تملكه؟ ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير الشيب بنص الحديث، قال اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون. وكما في الحديث ديال والد أبي بكر حينما جاء به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان رأسه ثغامة بياض، فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. في رواية حمروا أو صفروا، أما الخضاب بالسواد فلا يجوز. من أجازه من أهل العلم قال في باب الجهاد في سبيل الله. فالرجل الشيبة يغير لحيته نعم ويصبغ بالسواد حتى يظهر أمام العدو أنه من الشباب. إحنا الآن نغير بالسواد حتى نظهر أمام النساء أننا شباب، وأمام الزوجة أننا شباب، لأن الإنسان لا يحب الشيب. غريب على العموم. واحد كاين دابا اللي مدابز مع الشيب ما يبغيش الشيب ينوض ليه، يعتبره عيب، مع العلم أنه نور، كل حدا بنور. وهذا لا يمنع أن تغير. غير، النبي صلى الله عليه وسلم أمر. إذن مخالفة الكتابين حتى في أمر لا دخل لنا فيه. أنت لا تستطيع أن تقول لا دابا عاد بغيت يكبر الشيب لا حتى تل 51، راه كاين اللي كيجي الشيب هو ولد 20 عام، كاين اللي عنده 3 شيبات و 4 شيبات هو باقي عنده غير 13 عام، فهمتي؟ إذن غيروا لا حرج، ولكن جنبوا السواد. ثم القضية ديال تجنيب السواد هذه فيها خلاف بين أهل الحديث، هل هذه لفظة مدرجة من الراوي وهو عبد الملك بن جريج أم هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الخلاف بين أهل العلم في هذا الباب هو الذي جعل بعضهم يجيز يعني التغيير بالسواد، وبعضهم منع، وبعضهم أجاز في حال الجهاد في سبيل الله، كما حكى ذلك ابن القيم عن ابن الجوزي وعن بعض الفقهاء. الشاهد أن نبي الله نوح يجاء بقومه فيقول الله عز وجل هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، ما جاءنا من نذير. 950 سنة فأنكروا وهو مؤيد بالوحي. بعض الناس يجي يقول لي عشت مع الزوجة ديالي 30 عام وحطت لي الساك باب الدار، نكرت كل شيء. 950 سنة مؤيد بالوحي ويدعو إلى توحيد رب العالمين، وغدا ينكرون أنهم شافوه أو رأوه أو دعاهم. فيقول الله عز وجل يا نوح من شهودك؟ والله أعلم. هل بلغكم نوح؟ يا أمة نوح هل بلغكم نوح؟ وهو أعلم رب العزة وجل. لا، ما جاءنا من نذير. يجاء بنوح هل بلغت؟ نعم يا ربي. من شهودك؟ فيقول نوح محمد وأمته. الله أكبر. هل عشنا في زمن نوح؟ هل عاصرنا نوح؟ هل رأينا نوح؟ هل علمنا؟ نعم علمنا. عن طريق من؟ عن طريق القرآن الكريم. الله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء السابقين، وفي قصة نوح تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة دائما لمن؟ للموحدين، محمد وأمته. قال عليه السلام فيجاء بكم يوم القيامة فتشهدون أن نوحا قد بلغ. فهذه أمة شاهدت، شهد على الأمم السابقة بأنها بلغت، لأننا وجدنا ذلك في القرآن وعلمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من يشهد فينا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأين اتباعه حتى يشهد فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فما من قرية، ما من أمة، ما من طائفة إلا وأرسل الله سبحانه وتعالى إليها إما نبيا وإما رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي دعوتهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. يقول أهل العلم الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، من معبود أو متبوع أو مطاع. مطاع أمير يأمرك بمعصية لا تطيعه، إذا تجاوزت وأطعته فقد اتخذته مشرعا، وأطعته في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. كذلك المتبوع وما أكثرهم، وكذلك المعبود. وكثير من الآلهة باطلة، ومن الآلهة الباطلة الجديدة في هذه السنتين الأخيرتين كما تطالعون وسائل الإعلام، الإله المزعوم بشار الذي يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط، الإله الباطل المزعوم المجرم الأفاك، لا إله إلا الأسد أو إحراق البلد، لا إله إلا الأسد أو لا أحد. والمساكين الذين سلط عليهم سيف الظلم ولا يتمتعون بحلاوة الإيمان، يقول أحدهم كما تطالعنا أيضا وسائل الإعلام، لو قال لي من ربك لقلت الأسد، نسأل الله السلامة والعافية. الأسد يتبرأ من هذا الأسد، الأسد الحيوان هذا الملهم الذي يسبح الله عز وجل، هو يتبرأ من الأسد. لو وجد هذا الأسد الهصور إلى هذا البشار المجرم طريقا لافترسه هو أكله، ولكن سوف يسلط الله سبحانه وتعالى عليه إن شاء الله حسبانا وعقابا وعذابا عاجلا أو غير آجل، لأننا نحن نعلم سنة الله في الظالمين، وأن هذا إمهال وليس إهمال. دائما كما قلت لكم شدة سواد الليل قبيل الفجر، وبعده يأتي الإصفار، ثم ينتشر الحمد لله الصبح السافر في الأفق. فلهذا لا نستعجل، فالناس كانوا على دين التوحيد والشرك هو الطارئ. قال الله تبارك وتعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ما معنى أمة واحدة؟ أي على دين الإسلام، على دين التوحيد، على دين الفطرة. الله تبارك وتعالى قال كما في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة لما حصل ما حصل من انحراف عن دين الفطرة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس بالحق. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس بالحق. فالله سبحانه وتعالى هذا الذين اختلفوا الحمد لله إلى الحق، وأما المكذبين والمعاندين فاستمروا في غيهم. وشاءت حكمة الله وإرادته سبحانه وتعالى أن تختم الرسالة السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أمته، ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أتباعه ومن أنصاره، ونحمد الله جل وعلا أن قائدنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتعالى معه القرآن الكريم الذي نسخ الله به جميع الأديان والشرائع السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فلا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده فهو دجال أفاك مبين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت، ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت. حينما قال المنافقون ما قالوا عندما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة النبوية وخرج عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله، فجاء المنافقون إلى علي بن أبي طالب فقالوا: يا علي، جعلك النبي صلى الله عليه وسلم على النساء وعلى المرضى وعلى المعوزين وعلى القاعدين، فما كان من علي إلا أن يمتطي سهوة فرسه وأن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال: يا رسول الله، جعلتني على المدينة. وقال المنافقون ما قالوا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، جعلتني على النساء وعلى المرضى وعلى الضعفاء وعلى الشيوخ وعلى وعلى القاعدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ سجاح المجرمة هذه دعت النبوة، فقالت إن محمدا هكذا تقول، لم يقل إنه لنبي بعدي، وإنما قال إنه لنبي بعدي، واستدلت بهذا الحديث على صحة نبوتها. وهذه نبية زانية زان بها مسيلمة الكذاب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قال لها مسيلمة: تتزوجيني وأن نسقط على أتباعنا يعني نصف التكاليف الشرعية، أنا نصف الصوم والصلاة غير مرة في النهار، ونخفوا عليهم، هذو دابا الأنبياء الدجاجلة. فرفضت أن تتزوج به، فقال لها: لنعقد أنا وأنت اجتماعا. فوضعوا للنبيين المزعومين الكذابين الدجالين رجل وامرأة سرادقا، وأمر هو مسيلمة الكذاب يعني بأن توقد المجامر وأن يؤتى بالعود الهندي، العود ديال الخشب، البخور الخشب الهندي الأصلي. فقاموا بتجمير السرادق، الخيمة التي سوف يعقد فيها الاجتماع بين الدجالين الكذابين. فلما قاموا بتبخيرها وتجميرها دخلت، فاجتمع هو وهي، يعني اجتماع ثنائي مغلق. لما شمت رائحة البخور هاجت وتاقت إلى رجل، فما وجدت إلا الزاني النبي الزاني مسيلمة بن الكذاب فزن بها. فنبي زاني كذاب يزني بنبية زانية كذابة أفاكة. وذكر الحافظ بن كثير أبيات شعرية أنا أحفظها ولكن لا أذكرها لكم، لأن ابن كثير ذكرها، ولكن فيها ما فيها من بعض الأمور التي تخدش الحياء، وابن كثير ذكرها لبيان كذبهما ولبيان زيف دعوتهما ولبيان يعني ضلالهما. وأنا أحفظ هذه الأبيات، وتهكم بها هو وفي الأخير زنى بها بعدما تاقت نفسها وهاجت وصار فيها نوع من الشبق وتريد يعني منه أن يقع بها. فقبل أن يقع بها وأن يزنى بها في هذا السرادق ذكر بعض الأبيات الشعرية ثم زنى بها. هذا مسيلمة الكذاب. والحمد لله شارك الحمد لله بعض الصحابة رضي عليهم الأشاوس يعني في الانتهاء يعني من مسيلمة الكذاب ومن سجاح وأيضا من الأسود العنسي، وكل هؤلاء ادعوا النبوة. وفي زماننا هذا هناك من ادعى النبوة يعني في السودان، وهناك من ادعاها أيضا في إفريقيا، وهناك من ادعاها أيضا في الهند، ومؤخرا ادعاها أحدهم يعني في الهند. فقام إليه رجل أمريكي مسلم يرد على واحد قال أنا نبي. هذا مؤخرا هذا، وجاءوا بها في بعض المحطات، قال أنا نبي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أنا أحمد، قال أنا نبي. فقام أمريكي فرفع يده. قال أنت نبي؟ قال نعم. قال أنت جئت إلى الناس كافة أم إلى قومك؟ قال أنا جئت إلى الناس كافة. قال يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهل أنت تجيد اللغة العربية؟ قال له لا. قال فاسكت واصمت فأنت دجال وكذاب. هذا أمريكي مسلم عادي سخره الله تبارك وتعالى للدب عن هذا الدين. إيه بالفن رشوية بعد خاطر تخص شوية ديال الذكاء تنشوف جلال تطلع لي نحبسه أخي جلال. جزاك الله خير. إذا التعليمات جاءتنا من تونس الخضراء، راه باقي ما ولات خضراء، باقي فيها غير الدماء. نسأل الله عز وجل يعني أن يطهرها من العلمانيين وأن ينشر الله سبحانه وتعالى فيها العدل والإنصاف والأمن والاستقرار وفي سائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحصة القادمة إن شاء الله سوف يكون الحديث إن شاء الله عن الحكمة من ختم الرسالة السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله بإذن الله السميع العليم في الأسبوع القادم إذا كنا من أهل الدنيا، وإذا حصل أي تغيير فالإخوة سوف يخبرونكم ويتم تعديل البرنامج إن شاء الله سريعا. والسلام عليكم ورحمة الله.